الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو الربيع الزهراني، قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد، وقال أبو الربيع حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن حويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فذكروا له الوضوء، قال أريد أن أصلي فأتوضأ. وحدثنا أبو بكر أريد أن أصلي على حد حرف الاستفهام، يعني أريد أن أصلي على حد حرف الاستفهام، تقصير أريد أن أصلي. أريد على حد حرف الاستفهام، تقدير أريد أن أصلي، حدث حرف الاستفهام لعلم الذهان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن حويرث، سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط وأتي بطعام، فقيل له: ألا توضأ؟ فقال: لما أصلي فأتوضأ؟ لما فأصلي استفهام، استفهام إنكار، لما أتوضأ؟ يعني هل أنا أريد أن أصلي؟ نعم، على حد فرض الاستفهام أريد، تقدير أريد على حد فرض الاستفهام. نعم، لما إنكار، لما أصلي حتى أتوضأ؟ يعني أن الذي يتوضأ الوضوء إنما هو للصلاة، وأنا لا أريد أن أصلي الآن. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا مسلم محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن سعيد بن حويرث مولى آل الساعد أنه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغائط، فلما جاء قدم له طعام، فقيل: يا رسول الله ألا توضأ؟ قال: لما؟ هل الصلاة؟ يعني أتوضأ للصلاة، يعني لا أريد الصلاة. وهذا الحديث فيها دليل على أنه لا بأس بأن يأكل ويشرب المحدث الذي لم يتوضأ، وأنه لا كراهة في ذلك، وأنه لا يستحب له الوضوء. لو قال الإنسان إذا كان محدث وأراد أن يأكل أو يشرب يتوضأ وضوء للصلاة لا يستحب هذا، لأنه ليس عنه في دليل. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مقدم له طعام وقالوا له توضأ، هلا أصلي، يعني أريد، لما أصلي؟ يعني ما أريد الصلاة الآن. فدل على أنه لا يستحب لمن أراد أن يأكل ويشرب أن يتوضأ، وأنه لا كراهة في كون المحدث يأتي من البول أو من الغائط ثم يأكل الطعام أو يشرب، لا حرج في ذلك ولا كراهة، ولا يستحب له الوضوء، إنما يستحب الوضوء لمن أراد أن يتوضأ، لمن أراد أن يقرأ القرآن أو أراد أو يذكر الله. كيف أن أذكر الله إلا على ذكر؟ كما تذكر الله إلا على الله. المقصود أنه لا، أن من أحدث لا يكره له أن يأكل الطعام ولا يستحب له الوضوء، إن هذا في من كان جنبا وأراد أن يتوضأ وأراد أن ينام أو يأكل ويشرب، هذا يستحب له الوضوء. عليه جنابة، نعم عليه جنابة يستحب له الوضوء. لهذا يقول: أنا يستحب الوضوء لأكل الجنب وشرب ومعاولة الثواب. هذا الجنب نعم يستحب له الوضوء، ويتأكد في حقه عن النوم أيضا. ولهذا لما سأل عمر قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الجنب أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. فلو لا يقعد أحدنا وهو جنب قال: نعم إذا توضأ. فالجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب يتوضأ، يستحب له الوضوء. وكذلك إذا أراد أن ينام وعليه جنابة يتوضأ. أما من لم يكن عليه جنابة وأراد أن يأكل أو يشرب فهذا لا يستحب، لا يستحب له الوضوء ولا كراهة في كونه يأكل ويشرب. ولهذا لما قال لم توضأ قال أريد أن أصلي. قال لما؟ الصلاة. لما؟ لأتوضأ للصلاة. أنا لا أريد الصلاة، أريد الأكل والشرب. نعم. حدثني محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال حدثنا سعيد بن حويرث أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من القلاء فقرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء. قال وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن حويرث أنه من هو؟ قرب إليه طعام فأكل ولم يمس السماء. أكل منه. قال وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إنك لم توضأ. قال ما أردت صلاة فأتوضأ. وزعم عمرو أنه سمع من سعيد بن حويرث. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد قال يحيى أيضا أخبرناه شيء كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس في حديث حماد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل القلاء. وفي حديث شيء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيس قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم هذا مستحب هذا الذكر اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال الخبث نظم الباء والخبث وجهان مشهوران. والخبث هو ذكران الشياطين جمع خبيث، والخبائث إناث الشياطين جمع خبيثة. والمعنى أنه استعاذ من ذكران الشياطين وإناثه فلا يستحق. قول إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد دخول الخلاء، كقوله تعالى إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان، يعني إذا أردت قراءة القرآن. وهذا معروف ويدل على هذه الرواية البخاري إذا أراد أن يدخل. إذا أراد أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ويقول بسم الله أيضا. وإن كانت الآن لم يدل دليل ظاهر على تسمية إلا أن التسمية مشروعة عند الأمور المهمة والمفضلة. قل بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، كما ما جاء في رواية ابن ماجه أعوذ بالله من الشيطان الرجس النجس الشيطان الرجيم. هذا ضعيف. نعم. بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم. خبث والخبث في الوجهان. الخبث بضم الباء والسكان. نعم الله رحمه. نعم. إذا كان له أصل، هذا في الحديث الآن عندنا ذكر الآن مشروع صحيح سعر. اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث. استعاذ بالله من ذكر الشياطين وإناثه فقد أجلس في النجس الشيطان الرجيم يكفي عنه. اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم. من كان عادته أن يتوضأ ويقضي الطعام إنما يكون دائما على الصلاة. طيب أجلك الله على حال كل حال يكون يتوضا من اجل الطعام ويعتقد انه مستحب او يرى انه اذا اكل طعاما وهو لم يتوضا مكروه. لا نعم يكون يتوضا على طهر دائم حتى يذكر الله على وهو على طهر، او اذا اراد ان يمس المصحف يكون على السلام، او يتوضا ويصلي ركعتين سنه الوضوء. نعم نعم ما هو بالطعام هذا أقول ما هو بالطعام. نعم. وحدثنا أبو بكر أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل وهذا يستدل بها أن الإنسان يكون على طهارة مثل ما جاء في الحديث الآخر شريط ولا يذكر الله إلا عرف يكون الإنسان على طهارة. طيب نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن عبد العزيز بهذا الإسناد وقال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي حاول وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن أنس عن أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل وفي حديث عبد الوارث ونبي الله صلى الله عليه وسلم يناجي الرجل فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بني يعني حتى نعاش وزنه هنا النعاش ونجي يعني يناجيه سرا في أمر مهم حتى يحتمل أنه جبريل أو غيره يناجيه سرا وفي ذلك العالم لا بأس بالمريض سرا عند الجماعة كل اثنان يتناجيان إذا كانوا جماعة كثيرون لا بأس إنما النهي جاء في إذا كانوا ثلاثة يتناجى اثنان ويترك الثالث أو كان أربعة يتناجى ثلاثة ويترك الرابع أو أربعة يتناجى ثلاثة أربعة ويترك الخامس. أما إذا كان عدد كبير وتنادي اثنان فلا حرج. النهي عن المناجات سرا إذا كانوا اثنين تركوا واحد أو ثلاثة تركوا الرابع. هنا جماعة كثيرون. المناجات تتحدث سرا. وهي دليل على أن لا بأس بالكلام بعد إقامة الصلاة. لأن بعد إقامة الصلاة ناجى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أن دليل على لا تعاد الإقامة ولو طال الصف حتى ولو ذهب يتوضأ لا تعاد الإقامة إذا تكلم يحتاج يتكلم بعد الإقامة يتكلم مع شخص يقول حتى نام القوم يعني نعاس القوم المراد نعاس الذي لا يزول مع من إحساس. نعم حد في ظاهرة مكان القيامة وإذا جلس لا حرج. لا ينعس يعني بعض نعس بعض القول من طول مناجاته. نعم. لا بس اثنان واثنان واثنان لا بس ما هي ذاك الواحد. نعم. وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال قلت سمعته من أنس قال إي والله. ينامون عين رسول. قال شعبة يقول قتادة سمعته من أنس قال إي والله لأن قتادة مجلس فأراد أن يتثبت. كان شعبة وأمير المؤمنين في الحديث شد في التدليس فسيقول إن الزنا أهون من التدليس. شعبة يقول الزنا أهون من التدليس يكون يدلس قتادة يدلس ثقة رحمه الله إذا عن قال عن فهم مدلس فأراد شعبة أن يتثبت قال لقتادة أسلم وتمنى قال إي والله حلف سمله حتى يؤكد لأنه يعرف إن شعبة شد في هذا حلق قتادة أنه سمع هذا الحديث من أنس فجعل ما يخشى من تدريسه. نعم. نحن الله إليك ما كره العلماء الكلام بعد الإقامة في غير مصلحة الصلاة ما أذكر شيء يعني. نعم. بعضهم يصلحون يلحقون هكذا هذا ما ضحك ما هي عنه قبل الإقامة قبل الإقامة في المسجد. نعم. حدثني أحمد بن سعيد في المساجد من يعرف. حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال أقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة فقام النبي صلى الله عليه وسلم ينادي حتى نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا. يعني حتى نعاشوا وهذا هو المراد بالنوم هنا النعاس. النوم النعاس الذي لا يزول معه الإحساس فلا ينقض الوضوء. أما النوم الذي المستغرق الذي يزول معه الإحساس هذا هو الذي ينقض الوضوء كما في حديث صفوان بن عفان ولكن من غائط وضول ونوم. لكن في نص الصفين ولكن من غائط وضول ونوم. النوم المستغرق الذي يزول معه الإحساس هذا هو الذي ينقضه. أما النعاس الخفقان الضائع الذي لازم معه الشاك حيث لو خرج من الحدث حس به فلا ينقض الوضوء. ويدل على هذا الحديث العين والوكاء والساء. فإذا نام العين فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. العين والوكاء على رضا الساء حلقة الدبر. العين والوكاء والساء الدبر. فإذا نام العينان استطلق الوكاء. فإذا نام الإنسان أو مستغرقا يدل معه الساء حتى لا يشعر من حوله ويخرج من الحدث ما حس به هذا هو الذي ينقض الوضوء. سواء كان من قائم او لا او راكعا او ساجد او مضطجع. والنوم مظنه الحدث مظنه الحدث لكن اعطي المظنه حكم الشيء مظنه لخروج الحدث لانه اذا نام فصلت الوكاء. قال بعض العلماء انه لا ينتقضه الا اذا كان راكعا او ساجدا. وقال اخرون لا ينتقضه الا اذا كان ساجدا. وقال آخرون لا ينقض النوم لا ينقض مطلقا. وقال آخرون ينقض مطلقا. وقال آخرون كثير النوم ينقض وقليله لا ينقض. وقال آخرون إذا كان النوم في الصلاة فلا ينقض وإذا كان خارجها فلا ينقض. وقال آخرون إنه لا ينقض النوم إلا إذا كان قد ثبت مقعدته وجلس فلا ينقض الوضوء. أما إذا كان لم يمكن مقعدته فإنه يقول الصوم هذا كله أن النوم الذي يقضره هو النوم المستغرق الذي يزول معه الإحساس سواء كان من راكع أو ساجد أو غيره. هذا هو الصوم. إذن هذه الحديث الصحابة كانوا يرسون وتخفق رؤوسهم وهم ينتظرون صلاة العشاء وكانوا يصلون ولا يتوضؤون. نعم هذا يغطون بعضهم قد يحصل الناس عن نعاس. نعم ما يزال. كتاب الصلاة. انتهت مادة هذا الشريط. ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مقدمة مفيدة تذكر في أول التفسير قبل الفاتحة. قال أبو بكر بن الأنباري حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا حجاج بن منهان حدثنا همام عن قتادة قال نزل في المدينة من القرآن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وبراءة والرعد والنحل والحج والنور والأحزاب ومحمد والفتح والحجرات والرحمن والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق ويا أيها النبي لم تحرم إلى رأس العشر إلى رأس العشر وإذا زلزلت وإذا جاء نصر الله. هؤلاء السور نزلت في المدينة وسائر السور بمكة. فأما عدد آيات القرآن أما بعد هذا البحث في بيان السور التي نزلت في مكة والسور التي نزلت في المدينة محل خلاف بين أهل العلم ما هي السور المكية والسور المدنية. من العلماء من قال إن السور المكية ما نزلت في مكة والمدنية ما نزلت في المدينة. ومن العلماء من قال السور المكية ما نزل قبل الهجرة والسورة المدنية ما نزلت بعد الهجرة حتى ولو نزلت في مكة كقوله تعالى اليوم أسلمت لكم دينكم وأسلمت عليكم من أمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أي نزلت في مكة في حجة الوداع يوم عرفة لكنها تعتبر مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة. وهذا هو الصواب. الصواب أن المكي من القرآن ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة حتى ولو نزل في الصغر ما نزل في الصغر وما نزل في حتى وما نزل في مكة بعد الهجرة يعتبر مدني. والعلماء لهم أقوال في هذا لكن هذا هو الأرجح. نعم. فأما عدد آيات القرآن العظيم فستة آلاف آية ثم اختلف فيما زاد على ذلك على أقوال، فمنهم من لم يزد على ذلك، ومنهم من قال 200 آية وأربع آيات، وقيل وأربع عشرة آية، وقيل وأربع عشرة آية، وقيل وأربع عشرة آية، هذا مبني على فتح الجزئين، الأربع عشرة، خمس عشرة، ست عشرة، تسع عشرة، مبني على فتح الجزئين، أحد عشر، ثلاثة عشرة، ثلاثة عشر، أربعة عشر، كل مبني على فتح الجزئين. نعم. وقيل وأربع عشرة آية، وقيل ومئتان وتسع عشرة آية، وقيل ومئتان وخمس وعشرون آية أو ست وعشرون آية، وقيل ومئتان وست وثلاثون، وكذلك أبو عمرو الداني في كتابه البيان. أما كلماته فقال الفضل بن شاذان عن عطاء بن يسار 77,000 كلمة و439 كلمة. وأما حروفه فقال عبد الله بن كثير عن مجاهد هذا ما أحصيناه من القرآن وهو 300,000 حرف و21,000 حرف. 300 وهو 300,000 وهو 300,000 حرف و21,000 حرف و180 حرفا. وقال الفضل بن عطاء بن يسار 300,000 حرف و23,015 حرفا. وقال السلام بن محمد الشماني أن الحجاج جمع القرآن والحفاظ والكتاب. وقال أخبروني عن القرآن كله كم من حرف هو؟ قال فحسبنا فأجمعوا أنه 340,740 حرفا. قال فأخبروني عن لفظه فإذا هو إلى الفاء من قوله في الكهف وليتلطف. وثلثه الأول عند رأس 100 آية من براءة، والثاني على رأس 100 أو 101 من الشعراء، والثالث إلى آخره. وسبعه الأول إلى الدال من قوله تعالى فمنهم من آمن به ومنهم من صد. والسبع الثاني إلى التاء من قوله تعالى في سورة الأعراف فأولئك حبطت. والثالث إلى الألف الثاني من قوله تعالى في الرعد أكلها. والرابع إلى الألف في الحج من قوله جعلنا من سكى. والخامس إلى الهاء من قوله في الأحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. والسادس إلى الواو من قوله تعالى في الفتح الضالين بالله ظن السوء. والسابع إلى آخر القرآن. قال سلام أبو محمد علمنا ذلك في 4 أشهر. قالوا وكان الحجاج يقرأ في كل ليلة. هذا العلم عن الحروف ينفع ولا يضر. من أسباب الاختلاف في عدد الحروف أن بعضهم يعد همزة الوصل يجعل همزة قط يعد حرف. والمهم التدبر والعمل، المهم التدبر، التدبر والعمل. يقرأ المسلم بتدبر وخضوع وخشوع ورهبة ثم يعمل. وثبت في الحديث عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام من حرف، ولكن ألف من حرف ولام من حرف ومن حرف، ثلاث حروف ألف لام ميم. فإذا زادت الحروف زادت الحسنات. نعم. قالوا وكان الحجاج يقرأ في كل ليلة ربع القرآن، الأول إلى آخر الأنعام، والثاني إلى وليترقص في سورة الكهف، والثالث إلى آخر الزمر، والرابع إلى آخر القرآن. وهذا صح من الأعمال من الحسنات التي يعملها الحجاج. والحجاج خاسف ظالم أسرف في القتل حتى قتل الألوف، ومع ذلك له أعمال خيرية. هذا إن صح هذا من أعمال خير. كل يقرأ في كل ليلة ربع القرآن مع فسقه وظلمه من صحابه، ويقال انه اول من شكل القران، فهو موحد. فقتل خلقا كثيرا من الناس، قتل سعيد بن جبير، ويقال انه رؤية المنام بعد قتله، بعد موت الحجاج، وسئل عن حاله فقال قتلت بكل قتيل قتله الا سعيد بن جبير قتلت به 70 قتله او كذا، واني بعد ذلك ارجو ما يرجو الموحد. موحد وموحد، لكنه عند اهل العلم فاسق وظالم، لان اشرف في القتل قتل خلقا كثيرا. وهذا ان صح من الاعمال من الحسنات، يقرا في كل ليله القران. نعم. وقد حكى الشيخ ابو عمرو الداني في كتابه البيان خلافا في هذا كله فالله اعلم. واما التحسيب والتجزئه فقد اشتهرت الاجزاء من 30 كما في الربعات بالمدارس وغيرها. كما في الربعات بالمدارس وغيرها. يعني المدارس في زمانهم توجد مدارس، لكن ليست على غرار المدارس الان موجوده. نعم. وقد ذكرنا فيما تقدم الحديث الوارد في تحذيب الصحابه للقران والحديث للقران، والحديث في مسند الامام احمد وسنن ابي داود وابن ماجه وغيرهم، عن أوس بن حذيفة أنه سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته كيف تحذبون القرآن، قالوا ثلث وخمس. عن أوس بن حذيفة أنه سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته كيف تحذبون القرآن في حياتهم. في حياته هذا الرسول في حياته. أنه سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته. في حياته. نعم. كيف تحذبون القرآن؟ نعم. قالوا ثلث وخمس وسبع وتسع وأحد عشرة. أو ثلاثا وخمسا. ما عندك ألف؟ نعم ثلاثا وخمسا وسبعا وثلاثا. عندي ثلث هكذا. ها؟ هذا المعروف، ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وأحد عشرة وثلاثة عشرة وواحد متصل لواحد. ثلاثا يعني البقرة وآل عمران والنساء، خمسا يعني ثلاث سور، خمسا المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، وهكذا حتى تصل السبع إلى قاف. ثلاث سور، ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وعشرة، هذا الحزب الأول إلى النساء، الحزب الثاني إلى الأنفال، الحزب الثالث التوبة، الحزب الثالث يونس والرعد ويوسف وهود، وهود ويوسف والحجر والنحل والإسراء، وهكذا على عدد السور. يحزبون على عدد السور، الحزب الأول ثلاث سور، الثاني خمس، والثالث سبع، وبعد تسع، ثم واحد في عشرة، ثم ثلاثة عشرة، فيصل الحزب الثالث عشر إلى قاف، وحزب مفصل واحد من قاف هو مفصل. نعم. فيكون يختم القرآن في سبعة أيام على هذا، سبعة أيام على هذا التحذيب، تحذيب الصحابة، ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وأحد عشرة وثلاثة عشرة، وحزب مفصل سبعة أيام. وهذا هو، هذا هو السنة كما حين يصوم لعبد الله بن العاص لما بلغ انه يصوم النهار ويقوم الليل انكر عليه، فقال صم من الشهر ثلاثه ايام وصلي ونم وقم واقرا القران في كل شهر، قال ترى اني اصبح افضل من ذلك، حتى اوصل في قراءه القران الى حد قال اختمه في سبع، قال اختمه في عشرين، اختمه في خمس عشرة، اختمه في عشر، حتى قصي في سبع ولا تجد سبعة أيام. وجاء في الحديث الآخر لا يقرأ، لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. جاء في الحديث الآخر، يعني هذا يدل على أنه لا، على أنه قد قد يقرأ القرآن أحيانا في ثلاث، لكن الأفضل أن يكون في سبع. الأفضل أن يكون في سبع. إذا قرأ في ثلاث في بعض الأيام في الأوقات الفاضلة، وقد جاء في الحديث حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن عوف قرأ في سبع ونحج. وفي الصيام أوصل إلى أن يصوم يوم ويفطر يوم، قال يرسل أن يفطر أن يفطر أفضل من ذلك، لما قال صم ثلاثة أيام من كل شهر أن يفطر أفضل من ذلك، قال صم يوم وأفطر يومين، قال أن يفطر أفضل من ذلك، حتى قال صم يوما وأفطر يوما، قال أن يفطر أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، نصف الدهر صم داوود، وفي لا صام من صام الأبد، وفي لا صام ولا أفطر، فلا يجوز الزيادة على نصف الدهر. الحد هو نصف الدهر، يصوم يوم ويفطر يوم. وفي القرآن سبعة أيام. وفي الصلاة كذلك، قال له النبي قم ونم. نعم. السلام عليكم، ما جاء عن السلف في رمضان صلاة القرآن في يوم واحد؟ هذا يحمل على الأوقات الفاضلة؟ نعم، يحمل على بعض أهل العلم قال هذا خاص بالأوقات الفاضلة. لكن ينبغي ألا يكون أقل من ثلاث، يعني أكثر من ثلاث، ينبغي أن يكون أقل شيء ثلاث. حديث لا يصح من قرأ في أقل من ثلاث، كل اجتهاد من بعض السلف. قالوا ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وأحد عشرة وثلاثة عشرة وحزب المحصل وإحدى إحدى عشرة وإحدى عشرة وثلاثة عشرة هكذا عندكم وإحدى عشرة وإحدى وإحدى عشرة وثلاثة عشرة السورة. نعم نعم. وإحدى عشرة وثلاثة عشرة هو حزب المفصل حتى تختم. نعم، هذا تحذيب الصحابة على سبعة أيام. نعم. تحذيب الآن الموجود والتلشية هذه محدثة الموجود الآن ثلاثين جزء لا بأس، هذا التحذيب يعني على حسب الأجزاء، هذا تحذيب على حسب السور، تقسيم سبعة أيام يكون ورد، يكون كل يوم له ورد من هذا الحج، فهذه الصحابة أحسن، أما هذا أقل تحت ثلاثين جزء سبعة أيام تحذيب. نعم، هذا الثلاثين هذا يعني مهم في الصحابة ليس لا ما هو الظاهر لا. نعم، بعد ذلك تحذيب والتعشير كلها. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل واختلف في معنى السورة مما هي مشتقة، وقيل من الإذانة والاستفاع. ها ها اسمعوا سيأتي نعم في تقديم التأخير. نعم. فصل واختلف في معنى السورة مما هي مشتقة، فقيل من الإبانة والارتفاع، قال النابغة ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، فكأن القارئ ينتقل بها من منزلة إلى منزلة، وقيل لشرفها وارتفاعها، فكأن القارئ ينتقل بها من منزلة إلى منزلة. نعم. وقيل لشرفها وارتفاعها كسور البلدان. وقيل القول الأول قيل إيه؟ قيل من الارتفاع من الإبانة والارتفاع. يعني اجمع بين الأمرين الإبانة والارتفاع. نعم. وقيل وقيل لشرفها وارتفاعها. نعم. كسور البلدان. وقيل سميت سورة لكونها قطعة من القرآن وجزءا منه مأخوذ من أثار الإناء وهو البقية، وعلى هذا سيكون أصلها مهموزة، وإنما خففت الهمزة فأبدلت الهمزة واوا لانضمام ما قبلها، وقيل لتمامها وكمالها لأن العرب يسمون الناقة التامة سورة. قلت ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة. ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة والإحاطة لآياتها، كما يسمى سور البلد لإحاطته بمنازله ودوره. نعم، هذا ليس بزعيم، قد تشمل هذه المعاني أو قد منها إبانة، فيها إبانة وفيها ارتفاع وفيها انتقال منزلة لمنزلة وفيها إحاطة لأن حرف القرآن. نعم. وجمع السورة سور بفتح الواو، وقد يجمع على سورات وسورات، وأما قد يجمع على سورات وسورات، وأما الآية فمن العلامة على انقطاع الكلام، على انقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدها وانفصالها، أي هي بائنة عن أختها ومنفردة. قال الله تعالى إن آية ملكه، إن آية ملكه يعني علامة. نعم. وقال النابغة توهمت آيات لها فعرفتها، فعرفتها توهمت آيات لها فعرفتها بستة أعوام وذا العام السابع. وقيل لأنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه كما يقال خرج القوم. وقيل لأنها جماعة حروف من القرآن. جماعة. نعم. جماعة حروف من القرآن. نعم. وطائفة منه كما يقال خرج القوم بآياتهم. خرج القوم بآياتهم أي بجماعاتهم. قال الشاعر خرجنا من النقبين لا حي مثلنا بآياتنا نسجي اللقاح المطافلة. خرجنا من النقبين لا حي مثلنا بآيات ولا حي مثلنا. نعم. خرجنا من النقبين لا حي مثلنا بآياتنا نسجي اللقاح المطافلة. وقيل سميت آية لأنها عجب يعجز البشر عن التكلم بمثلها. قال سيبويه وأصلها آية مثل أكمة وشجرة. آية مثل أكمة. نعم. تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت آية بهمزة بعدها مدة. وقال الكسائي أصلها آية على وزن آمنة. نعم. فقلبت ألفا ثم حذفت بالتباسها. وقال القراء أصلها أيية بتشديد الياء الأولى. نعم. فقلبت ألفا كراهية التشديد فصارت آية، وجمعها آي وآيات وآياي. وأما الكلمة فهي اللفظة الواحدة وقد تكون على حرفين مثل ما ولا ونحو ذلك، وقد تكون أكثر، وأكثر ما تكون 10 أحرف مثل ولا يستخلفنهم أنلزمكموها فأسقيناكموه. أي 10 حروف كلمة واحدة. نعم. تكون كلمة واحدة آية. وقد تكون الكلمة الواحدة آية مثل والفجر والضحى والعصر. وكذلك ألف لام ميم وطه وياسين وحاميم في قول الكوفيين. وحاميم عين سين قاف عندهم كلمتان. وغيرهم لا يسمي هذه آيات بل يقول هذه فواتح السور. ومعتمد أنها آية كما هو موجود في الصحيح. نعم. وقال أبو عمرو الداني لا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله تعالى هي وحدها. لا أعلم آية هي وحدها. لا أعلم كلمة هي وحدها آية. نعم. إلا قوله تعالى مدهامتان في سورة الرحمن. فصل. قال القرطبي أجمع على أنه ليس في القرآن شيء من التراكيب الأعجمية، وأجمع أن فيه أعلاما من الأعجمية كإبراهيم ونوح ولوط، واختلفوا هل فيه شيء من غير ذلك بالأعجمية، فأنكر ذلك الباقلاني والطبري وقال ما وقع فيه مما يوافق الأعجمية فهو من باب ما توافقت فيه اللغات. يعني المسألة فيها كلام لأهل العلم، منهم من قال في الكلمات منها سجيل وأبابيل وغيرها قالوا إنها منها عجمية ثم دخلت على الأرض، ومنهم من قال هذا من صواب تفسير اللغات. نعم. سورة الفاتحة. هذا قرأنا. قرأنا. قلنا إذا عند استعادة. استعادة. نعم. تفسير الاستعادة وأحكامها. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها، وهو أن الله في سورة الأعراف وفي سورة حميم السجدة والثالثة في سورة المؤمنون أعد الآية. قال تعالى: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم. هذه آية الأعراف، امر بالاستعاذة بالله من الشيطان، يعني جاء الامر بالاستعاذة من الشيطان في ثلاث آيات في ثلاث سور من القرآن الكريم. هذه الآية الأولى في سورة الأعراف. نعم. قال تعالى: ادفع بالتي هي احسن السيئة نحن اعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. هذه الآية الثانية في سورة المؤمنون. نعم. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. نعم. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نعم. هذه الآية الثالثة في سورة فصلت. نعم. فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها، وهو أن الله تعالى يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصلي إلى الموالاة والمصافاة. وهو أن الله تعالى يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى الموالاة والمصافاة. ويأمر بالاستعاذة من العدو الشيطاني لا محالة، إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسانا، ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل، كما قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال: العدو الإنسان نوعان، عدو من الإنس وعدو من الجن. فعدو الإنس تتخلص منه بالإحسان والمصانعة، تحسن إليه بالكلام، إذا آذاك تحسن إليه، إذا تكلم عليه بالسب والشتام ترد عليه ردا طيبا، وكذا إذا عذاك بالفعل أو بالقول تصانعه تهدي له هدية فيزول شر عنك وتنقلب عداوته صدقة في الغالب، كما قال سبحانه: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذا دفعت بالتي هي أحسن انقلب الذي بينك وبين عداوة صار كأنه ولي حميم، أنه صديق قوي الصداقة. أما الشيطان فلا حيلة فيه، الشيطان من الجن لا حيلة فيه، لا ينفع فيه مصالحة ولا ينفع فيه كلام طيب. ولهذا يلجأ العبد إلى الاستعاذة بالله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالعدو من الإنس ينفع فيه المصالحة، الكلام الطيب، الإحسان، الهدية، طبعه الخير، أصله الخير، يعني يرجع إلى أصله. لكن إذا قابلته بالمثل ذلك العداوة وزاد الشر وآلاف. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي ملك وبنه عداء وكأنه ولي تمقل وما يلقاها إلا من ينتظر لا يستطيع هذا ولا يقوى عليه إلا الموفق أهل الصبر أهل الحظوظ العظيم. أما الجن العدو من الجن هذا لا حيلة فيه فلا يقع فيه المصانعة ولا الكلام الطيب ولا أدبية ما يقع فيه لأن العداوة شديدة وقديمة ولهذا ما يقع إلا الالتجاء إلى الله الاستعاذة بالله من شره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني ألوذ وألتجي وأعتصم بك يا الله من شر هذا الشيطان اللدود العدو الذي يريد أن يشتري علي ديني. فلهذا أمر العبد بأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند تلاوة القرآن لأن الشيطان يحرص على الإنسان عند فعل الخير. نعم هي المودة إلى المحبة أو الموالاة إيش عندك؟ الموالاة ومصافاة. موالاة إيش عندك؟ مودة؟ مودة؟ نعم نصف هذا المودة هو الموالاة المتقارب متقارب المعنى صحيح. نعم صلى الله عليه وسلم. وقال فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقد أقسم للوالد آدم عليه السلام إنه له لمن الناصحين وقد أقسم للوالد آدم عليه السلام الوالد نعم والد بني آدم يا أبيه نعم إنه له لمن الناصحين وكذب فكيف معاملته لنا. وقد قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذا قسم حلف عزة الله صفة النصفات حلف أن يغوي بني آدم. وقد أقسم لأبينا أنه ناصح وكذب وأوقع في المعصية. ونحن ماذا قال ذرية؟ قال أقسم بالله لأغوينهم. وقال لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركن ذريته إلا قليلا. قال فبعزتك لأغوينهم إلا عبرتهم. فالعداوة قديمة ولا في حيلة في المصالحة أبدا مع الشيطان أو في طريق المصالحة، إنما العداوة مستمرة وقديمة. فالإنسان عليه أن يأخذ حذرة وأن يستعيذ بالله من شره وأن يلجأ إلى الله ويعتصم به ويلوذ بحماه من شر هذا الشيطان. أما المصالحة معه لا غير ممكن، لا غير ممكن، لا يمكن المصالحة ولا يمكن المصافاة. أما العدو الإنسي يمكن مصالحة ويمكن مصافاة. نعم. وقال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. قالت طائفة من القراء وغيرهم يتعود بعد القراءة واعتمدوا على ظاهر سياق الآية ولدفع الإعجاب بعد فراغ العبادة. وممن ذهب إلى ذلك حمزة فيما نقله عنه يعني حجة هؤلاء يقول لأنه قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ظاهر الآية أن الاستعاذة تكون بعد قراءة القرآن. وأيضا في فائدة أخرى وهي دفع الإعجاب. وقال آخر من أهل العلم أنه يستعيذ بعد قراءة الفاتحة وهذا قول ضعيف. وقال آخرون يستعيذ قبل القراءة ومعنى قوله فإذا قرأت القرآن فإذا عرفت. وهذا له نظائر. فإذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم الخلاء يقول بسم الله يعني إذا أراد دخوله. وهنا فإذا قرأت يعني إذا عرفت. وهذا هو الصواب كما سيأتي أن الاستعارة تكون قبل القراءة. نعم. وممن ذهب إلى ذلك حمزة فيما نقله عنه ابن سلوفة وأبو حاتم السجستاني فيما نقله عنه ابن سلوفة نعيد سلوفة سلوفة نعم هذا التعليق نعم ها بالفاء نعم. وأبو حاتم السجستاني حكى ذلك أبو القاسم يوسف بن علي ابن جنادة الهذلي المغربي في كتاب العبادة الكامل. وروى عن أبي هريرة أيضا وروي عن أبي هريرة أيضا وهو غريب، ونقله محمد بن عمر الرازي في تفسيره عن ابن سيرين في رواية عنه قال وهو قول إبراهيم النخعي وداود ابن علي الأصفهاني الظاهري. وحكى القرطبي عن أبي بكر بن العربي عن المجموعة عن مالك رحمه الله أن القارئ يتعوذ بعد الفاتحة واستغربه ابن العربي. نعم. وحكى هذا غريب الفاتحة أم القرآن يقرأ الفاتحة طيب. نعم. وحكى قولا ثالثا وهو الاستعاذة أولا وآخرا جمعا بين الدليلين نقله الرازي. قول ثالث استعيذ قبل القراءة استعيذ بعد القراءة القول رابع وقول رابع أن الشيء مرة واحدة قبل القراءة هو الصواب. نعم. والمشهور الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة لدفع الموسوس عنها ومعنى الآية عندهم. نعم الموسوس هو الشيطان هذا هو الصواب أن الاستعاذة مرة واحدة قبل القراءة. أما قول بأن بعد القراءة أو قول بعد الفاتحة أو قول بأن استعيذ مرتين هي أقوال مرجوحة. الصواب أنه يستعيذ مرة واحدة قبل القراءة لدفع الموسوس والشيطان. نعم. ومعنى الآية عندهم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أي إذا أردت القراءة كقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. يعني إذا عرفت الآية إذا عرفتم القيام إلى الصلاة. نعم هذا هو ثم يقول إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل بسم الله يعني إذا أراد. نعم أي إذا أردتم القيام. والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حدثنا محمد بن الحسن بن أنس حدثنا جعفر بن سليمان عن علي بن علي الرفاعي اليشكري عن أبي المتوكل التاجي عن أبي سعيد الخدري المتوكل الناجي الناجي بالنون. نعم بالنون. عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وقد رواه أهل السنن الأربعة من رواية جعفر ابن سليمان عن علي بن علي وهو الرفاعي. وقال الترمذي هو أشهر شيء في هذا الباب. وقد فسر الهمز بالموتة وهي الخنق. الموتة والخنق يعني صرع الشيطان للإنسان. الهمز من همزه يعني صرع الشيطان للإنسان ثم الموتة والخنق أعوذ بالله من الشيطان من همزه. نعم. وقد فسر الهمز بالموتة وهي الخنق والنفخ بالكبر والنفخ كبر. نعم. والنفخ بالشعر يعني هذا الشيء همزه يعني الصرع ونفسه الكبر ونفسه الشعر. نعم. كما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم الغزي عن نافع بن جبير المطعم عن أبيه. عاصم العنزي شو النصف عندك النصف طبعة ايش عاصم العنزي عن عاصم العنزي عن نافع بن جبير المطعم شيء من الكتب فيها من كتب الرجال في المكتبة. نعم. عن نافع بن جبير المطعم عن أبيه. ها؟ إذا المطعم يأتي ولا ابن المطعم؟ عن نافع بن جبير المطعم. عندك ابن المطعم؟ جبير بن المطعم. حط نسخة حتى راجع. نعم. ها؟ ابن المطعم. راجع تأكد. نعم تكون نصفة. نعم حتى راجع. نعم نعم. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة. ها؟ عن أبيه؟ نعم عن نافع بن جبير بن جبير بن مطعم عن أبيه. عن نافع بن جبير بن مطعم. حسنا. نعم عن نافع بن جبير. نعم. عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال: الله أكبر كبيرا ثلاثا، الحمد لله كثيرا ثلاثا، سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفخه. سبحان الله. سبحان الله ثلاثا. سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا. هو بالأول. الله أكبر كبيرا ثلاثا، الحمد لله كثيرا ثلاثا، سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان. هذا أقرأ من الاستفحات. الله أكبر ثلاثة، الحمد لله ثلاثة، وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، سبحان الله بكرة وأصيلا، سبحان الله بكرة وأصيلا، سبحان الله بكرة وأصيلا. هذا أحد الاستفحات. ومن الاستفحات وهو أحسن الاستفحات أفضلها في ذاته لأنه ثناء سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك فلا إله غيرك. هذا هو الذي كان يعلمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر، اختار الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب وهو مختصر عليه والذي يحفظه الناس وأصح منه ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إذا كبرت سكت هنيها ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعثت بين المسجد والمعلم، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والطهر. هذا أصح ما ورد في الاستفحات لأنه رواه الشيخان. وسبحانك اللهم وبحمدك هذا أفضل الاستفحات في ذاته لأنه ثناء على الله. هناك استفحات كثيرة، استفحات طويلة في قيام الليل، من ذلك ما رواه مسلم عن عائشة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني للمقصود فيهم الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هناك استفتاح ابن عباس استفتاح طويل: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض فلك الحمد ومن فيهن، اللهم لك الحمد أنت حي مستوى الأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لقاؤك حق ووعدك حق ومحمد حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبي حق إلى آخر الاستفتاح الطويل. لكن هذه كثيرة من الليل. نعم هذا المقصود أن هذا نوع من الاستفتاحات. نعم. ها عندك نعم صلح خاطب العنزي نعم صلح. قال عمرو: وهمزه الموتى ونفخه الكبر ونفخه الشعر. ها قال من؟ قال عمرو. نعم إيه؟ في أول إسناد من حديث شعبة عن عمرو بن مطر إيه؟ إليكم العام. نعم. وقال ابن ماجه: حدثنا علي بن المنذر حدثنا ابن فضيل حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفخه. قال: همزه الموتى ونفخه الكبر ونفخه الشعر. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق. وجدناه التقريب الآن، وجد العالم صح الآن. ما في شيء من كتب الرجال؟ ها؟ مش في؟ ها؟ في كتب التفسير؟ ها؟ في شيء من كتب الحديث والتفسير؟ لعله تنظر فيما بعد. نعم. ايه؟ ايه؟ نافع؟ نافع؟ النوفلي ناصر بن جبير ابن المطعم النوفل على غير نافع بن جبير بن مقفل. عندكم المطعم؟ المطعم لا أحلف العلف ابن مطعم النوفل. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا شريف عن يعلى عن يعلى بن عطاء عن رجل حدثه أنه سمع أبا أمامة الباهلي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله ثلاث مرات وسبحان الله وبحمده ثلاث مرات ثم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وقال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي في مسنده حدثنا عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر ابن أبان الكوفي حدثنا كمل قال الحافظ جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء.